الأصحاح 47. كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي عن الفلسطينيين قبل ضرب فرعون غزة. هكذا قال الرب: ها مياه تصعد من الشمال وتكون سيلا جارفا فتغش الأرض وملأها المدينة والساكنين فيها، فيصرخ الناس ويولول كل سكان الأرض من صوت قرع حوافر أقويائه، من صرير مركباته وصريف بكراته. لا تلتفت الآباء إلى البنين بسبب ارتخاء الأيادي، بسبب اليوم الآتي لهلاك كل الفلسطينيين، لينقرض من صورة وصيدون كل بقية تعين، لأن الرب يهلك الفلسطينيين بقية جزيرة كفتور. أتى الصلع على غزة، أهلكت أشقلون مع بقية وطائهم. حتى متى تخمشين نفسك؟ آه يا سيف الرب، حتى متى لا تستريح؟ انضم إلى غمدك، اهدأ واسكن. كيف يستريح والرب قد أوصاه على أشقلون وعلى ساحل البحر هناك وعده؟